مستمعينا والآن نستمع إلى حكايات وبنعيشها. التأليف الدكتور وليد برهام، الإخراج هاني الهواري. استيقظت بوسي من نومها وهي لا تدري أين هي، وأخذت تتفحص المكان بدقة وهي تبحث عن حجرتها القديمة، فلم تجدها ووجدت فريد نائما على السرير، فانتفضت وكادت تصرخ في وجهه. انت مين؟ انا مين ايه يا بوسي؟ انا فريد جوزك. يا خبر، ممكن كان عندها حق، انا دايما بصحى كده تايهه واخد وقت عبال ما اركز. لازم اتخلص من العاده دي، مش كل يوم اصحي الراجل المفزوع كده. يا ترى مين اللي جاي لنا يوم الصباحيه بدري كده؟ اكيد هي حماتي، لو ما حدش يعمل الحركات دي غيرها. حاضر حاضر. بوسي حبيبتي، عامله ايه؟ صباح الخير يا ست العرايس. اهلا اهلا يا ماما، ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي. اهلا يا بابا، اتفضل اتفضل يا بابا. ازيك يا بوسي، وحشتيني يا بنتي. وانت كمان يا بابا، اتفضلوا اتفضلوا لغايه ما صحي فريد. عامله ايه يا حبيبتي؟ انا ما نمتش خالص، قلقانة عليكي. الحمد لله يا ماما انا كويس. طيب يا بوسي يا حبيبتي، احنا جبنا لك فطار الصباحيه، ودلوقتي هنسيبك بقى عشان تصحي عريسك وتفطري. لكن يا بابا ما يصحش، لازم تقعدوا شويه. احنا هنجيلك اخر النهار شويه يا حبيبتي. تنوروا يا ماما. فريد يا فريد، اصحى يا فريد. صباح الفل يا حبيبتي. اهو ده الصباح ولا بلاش؟ اخواتي على القمر، ملكة ملكة حتى وانت صاحية يا ماما. بقى يا بكاش عشان نفطر. انا بكاش برضو. يا ترى مين ده؟ مين يا حبيبي؟ دي ماما يا حبيبتي، بتقول انهم هيجوا اخر النهار. وماما كمان جابت الفطار وبتقول انها هتيجي اخر النهار. والدعوة عامة وهتبقى لامة. بتقول حاجة يا حبيبي؟ ابدا يا روحي، بقول وماله يا ست، يشرفوا. بس بجد بقى، المفروض ان الاهل يسيبوا العرايس شوية ياخدوا راحتهم، مش هجوم كده عليهم من اولها. المهم يلا قوم نفطر بقى ونشوف هنجهز ايه للضيوف. اهلا اهلا اهلا اهلا يا ماما، اهلا يا حماتي، اهلا يا حماية. ايه انتوا متفقين مع بعض ولا ايه؟ ده ايه قلة الذوق دي؟ لا يا حبيبي، احنا اتقابلنا في مدخل العمارة. اهلا يا جماعة، اهلا اهلا. اتفضل اتفضل اتفضل يا ماما. ده ايه الشغلانة دي؟ ده بيت ابويا ما كانش زحمة كده. الناس دي هتمشي امتى؟ انا خلاص تعبت طهقت زهقت. وبوسي عيني ما قعدتش لحظة لما اقوم اساعدها واشيل الصواني دي. يا نهار، بتعمل ايه يا فريد يا حبيبي؟ ابدا يا ماما، ده انا بس قلت اشيل الصواني عشان ادخلهم المطبخ. هو انت بدأت من اولها؟ انت عمرك ما ساعدتني في البيت يا نور عيني. وماله لما يساعدوا بعضي يا حبيبتي؟ يساعدها يا اختي، ما يساعدهاش ليه؟ وبعدين يا بوسي، مش تقومي يا حبيبتي تفرجي حماتك على الشقه والعفش والفرش، وما تنسيش النيش والمطبخ. حاضر يا ماما. وهو انا غريبه؟ ده كفايه انها ما ارتحتش من الصبح، وكل اللي زارها قامت معاه، قامت معاه بدور المرشد السياحي. والله عندك حق، هي صحيح عادات اتعودنا عليها، لكن بقت حاجه محرجه. اخيرا اخيرا مشيو مشيو مشيو يا حياتي. ياه، انا ما ارتحتش من الصبح، واصلا لسه تعبانه من مجهود الفرح. حرام والله، حرام الظلم ده والله. معلش يا بوسي، اهو يومه يعدي. يا جماعه، ده حتى حرام ليه كل اللي يزور العرسان في يوم واحد ورا بعض؟ وليه اللي جاي يبارك زي ما يكون رايح متحف؟ لازم العروسة تفتح النيش والدواليب وكل الفرش وكل الأطقم لكل واحد يجي. المفروض الضيوف بيجوا يقعدوا في الصالون فترة بسيطة ويباركوا ويمشوا وخلاص، وبلاش التفتيش الذاتي ده. لكن نقول لمين؟ حكايات وبنعيشها. التأليف الدكتور وليد برهام، الإخراج هاني الهواري.